لها فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البيت فانشق جانب من السقف في البيت وإذا بطائرين قد وقع أحدهما على صدره ووقف الآخر مكانه فشق الواقع صدره فأخرج قلبه فشقه ثم قال الطائر الآخر الذي على صدره أوعى قال وعى قال أقبل أقبل يمكن أحسن الله إليك يمكن أقبل قال أقبل قال أبى فرد قلبه في موضعه ثم مضى فأتبعهما أمية طرفه وقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما لا برئ فاعتذر ذو عشيرة فانتصر. نعم. فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه حتى أخرج قلبه فشقه فقال الطائر الأعلى أوعى قال وعى قال أقبل قال أبى ونهض فأتبعهما أمية بصرة فقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما لا مال لي يغنيني ولا عشيرة لا مال لي يغنيني ولا عشيرة تحميني. فرجع الطائر فوقع على صدره ثم أخرج قلبه فشقه فقال الطائر الأعلى أوعى قال وعى قال أقبل قال أبى قال أقبل قال أبى فنهض فأتبعهما أمية بصره وقال لبيكما لبيكما ما أنا ذا لديكما محفوظ بالدين. فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه فأخرج قلبه فشقه فقال الأعلى أوعى قال وعى قال أقبل قال أبى ونهض فأتبعهما طرفه فقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما. ثم انطبق الشق وجلس أمية يمشي. هذا البيت أقول معناه عظيم سجد بها العلم إن تغفر اللهم تغفر جما يعني يتضمن اعتراف العبد بخطئه وذنوبه وأن الذنوب من لوازم الإنسان إن لم يغفر الله له هلك إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. فمعناه جليل وهو حكمة. نعم. ثم انطبق الشق وجلس أمية ثم انطبق الشق وجلس أمية يمسح صدره فقلت يا أخي هل تجد شيئا قال لا ولكني أجد حرا في صدري ثم أنشأ يقول ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا اجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولا غولة الدهر إن للدهر غولا. وقال مروان بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان بن حرب عن أبيه قال خرجت أنا هذه القصة لا يعول عليها ولا تستحق أن تذكر هي أشبه بأنها خرافة كأنها ترمي إلى أن أمية مهيئ لأن يكون نبيا والنبوة الخاتمة. أقول مكتوبة معلومة في قدر الله وفي كتب الله. نعم بعد. وذكر الترمذي وذكر الترمذي وغيره من حديث عبد مروان وقال مروان وقال مروان بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان بن حرب عن أبيه قال خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت تجارا إلى الشام فكان كلما نزلنا قرية أو بمنزل أخرج منه سفرا يقرأه علينا فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصارى فرأوه فعرفوه وأهدوا له فذهبوا ومضى معهم إلى بيعتهم ثم رجع وسط النهار فطرح نفسه واستخرج ثوبين أسودين فلبسهما ثم قال يا أبا سفيان هل لك في عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب تسأله عما بدا لك؟ فقلت لا. فمضى هو وحده وجاءنا بعد هدأة من الليل وطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح وأصبح كئيبا حزينا ما يكلمنا وما نكلمه فسرنا ليلتين على ما به من الهم. وقلت ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك. قال لمنقلبي فقلت وهل لك منقلب؟ قال أي والله لا أموتن ولا أحاسبن. قلت فهل أنت قابل أماني؟ قال على ماذا؟ قلت إنك لا تبعث ولا تحاسب. قال فضحك وقال فلا والله لنبعثن ولنحاسبن وليدخلن فريق في الجنة وفريق في السعير. قلت ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك؟ قال لا علم لصاحبي بذلك في ولا في نفسه. فكنا في ذلك ليلنا يعجب منا ونضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق فبعنا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم ثم جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوبيه الأسودين وذهب حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم رمى بنفسه على فراشه فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح مبثوثا حزينا ولا يكلمنا ولا نكلمه فرحلنا فسرنا ليالي ثم قال يا صخر حدثني عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المحارم والمظالم؟ قلت إي والله. قال أويصل الرحم ويأمر بصلتها؟ قلت نعم. قال فكريم الطرفين وسيط في العشيرة؟ قلت نعم. قال فهل تعلم قريشا أشرف منه؟ قال فهل تعلم قريش أشرف منه؟ قلت لا والله. قال أمحوج هو؟ قلت لا بل ذو مال كثير. قال كم أتى له من السنين؟ قلت هو ابن 70 قد قاربهما. قال فالسن والشرف أزريا به. قلت والله بل زاده خيرا. قال هو ذاك. ثم قال إن الذي رأيت بي إني جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذي ينتظر ينتظر فسألته عن هذا الذي ينتظر فقال هو رجل من العرب من أهل بيت تحجبه العرب. فقلت فينا بيت تحجبه العرب. قال هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش. فأصابني شيء ما أصابني مثله إذا فأصابني شيء ما أصابني مثله مثله مثله فأصابني شيء ما أصابني مثله إذ خرج من يدي فوز الدنيا والآخرة وكنت أرجو أن أكون أنا هو. فقلت فصفه لي. فقال رجل شاب حتى دخل في الكهولة بدأ أمره إنه يجتنب المحارم والمظالم ويصل الرحم ويأمر بصلتها وهو كريم الطرفين متوسط في العشيرة أكثر جنده من الملائكة. قلت وما آية ذلك؟ قال رجفة الشام منذ هلك عيسى بن مريم رجفات كلها فيها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة تخرج على أثرها. فقلت هذا هو الباطل لئن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا. قال أمية والذي يحلف به أنه لهكذا. وخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكب من خلفنا فإذا هو يقول أصابت الشام رجفة دثر أهلها فيها وأصابتهم مصيبة عظيمة. فقال أمية يا أبا سفيان فقلت والله ما أظن صاحبك إلا صادقا. وقدمنا مكة ثم انطلقنا حتى أتيت أرض الحبشة تاجرا فكنت فيها 5 أشهر ثم قدمت مكة. فجاء إلي الناس يسلمون علي وفي آخرهم محمد وهند تلاعب صبيانها. فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقدمي. سفري ومقدمي. فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقدمي ثم انطلق. وقلت والله إن هذا الفتى لعجب ما جاءني من قريش أحد له معي بضاعة إلا سألني عنها وما بلغت. والله إن له معي لبضاعة ما هو بأغناهم عنها. ثم ما سألني عنها فقلت أو ما علمت بشأنه. فقلت وفزعت وما شأنه؟ قالت يزعم أنه رسول الله. فذكرت قول النصراني فوجمت. ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية فقلت هل تذكر حديث النصراني؟ قال نعم. فقلت قد كان. قال ومن؟ قلت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فتصبب عرقا. فقلت قد كان من أمر الرجل ما كان وأين أنت منه؟ فقال والله لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا. فهذا حديث أبي سفيان عن أمية وكذلك حديثه عن هرقل وهو في صحيح البخاري وكلاهما من أعلام النبوة المأخوذة من علماء أهل الكتاب. وذكر الترمذي هذا أمية ابن أبي الصلت من ثقيف مشهور أنه كان يتطلع للنبوة ولعله يعني قرأ في كتب التوراة وعرف أنه سيبعث نبي، صار ولكنه لم يفقه ما قرأ، وإلا وصفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تنطبق عليه. ولهذا المعروف أنه كان يعني عنده يعني معاني إيمانية، وله شعر حسن شعر عجيب الرسول عليه الصلاة والسلام، استنشده من بعض أصحابه لأن عنده شعر فيه حكم ومعاني شرعية جميلة، فشعره يتضمن إيمانه بالله وعلوه سبحانه وتعالى وإيمانه بالبعث، ولكن كل هذا لا ينفع. النصارى عندهم أشياء من هذا كثير من معاني وجوانب الإيمان، لو آمن العبد بكل يعني أصول الإيمان ولكنه لم يؤمن برسول واحد أو لم يؤمن بهذا الرسول محمد لم ينفعه إيمان. والله تعالى أعلم حيث يجعل فضله، أعلم حيث يجعل رسالاته، أعلم بمواضع فضله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. الإيمان والتقوى والهدى هي النعمة العظمى، والله يعطيها لمن يشاء بعلم وحكمة، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نعم باسل من هو؟ علي. يا علي على كل حال علي فضل علي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة يعني باب أحكام إخراجها، لأن إخراجها لها إخراج الزكاة له أحكام. نعم. قال قال: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إنكاره إلا لغيبة الإمام أو المستحق. لا يجوز إذا وجبت الزكاة على صاحب المال فإنه يجب عليه أن يبادر، هذا هو شأن الواجبات. وهذا يجري على القاعدة الأصولية أن الأمر على الفور، إذا أمر الله العبد بأمر عليه أن يبادر ولا يتراخى. لا يجوز تأخيرها بعد وجوبها مع القدرة على ذلك إلا لغيبة المستحق، يعني ما عنده يعني من يستحقها، ما عنده بعيد عن محل الفقراء أو غيبة العامل الساعي الذي يجب الصدقة، لأنه لو أخرجها جاءه الساعي وقال هات وقد أخرجها. لا، يعني مثل أهل الزروع وأهل المواشي ينتظرون الساعي ليسلموها له لأنه يطالبهم بها. نعم. وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة، احتج أحمد بفعل عمر رضي الله عنه. كذلك الساعي مبعوث من جهة الإمام، يباح له أن يتركها عند صاحبها ولا يجبيها منه ليخرجها هو، ليس المراد أنه يسقطها عنه وأنه لا زكاة عليه حينئذ، يتركها له، يتركها يتصرف فيها. لأنه في حال شدة ومجاعة وقهر، أعد الجملة. قال: وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة. تأخيرها، يقول تأخيرها كأنه يرى أنه لا يطالبه بها في الحال، قال تأخيرها ما قال تركها، يقول تأخيرها ما يطالبه بها لأنه يجوز أنه يعني يعسر عليه مع حال الشدة إخراجها. نعم. بعده: باب أهل الزكاة. نعم. قال: وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. للآية إنما الصدقات، إنما هذه أداة عصر، معناها ما الصدقات إلا لهؤلاء المذكورين، والمراد بالصدقات في الآية الزكاة باتفاق أهل العلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وعدهم ثمانية، فلا يجوز صرف الزكاة في وجه من الوجوه الشرعية سوى هذه الأصناف الثمانية، فالزكاة لهؤلاء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، الآية والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. نعم. الأول والثاني الفقراء والمساكين. نعم. ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. الفقراء والمساكين صنفان وهما متقاربا المعنى، لكن الفقراء أشد حاجة، ولهذا قدموا في الذكر، ولهذا قال أهل العلم الفقراء، الفقير هو من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد شيئا يسيرا، والمسكين من يجد نصف الكفاية، يعني لا يجد تمامه، فالمسكين أحسن حال. والزكاة إنما هي لتوفير الكفاية، كفاية الإنسان في مؤنته وحاجته الضرورية للنفقة من طعام وشراب وعباد ومسكن. إنما يفرق بين المسكين والفقير إذا ذكر معاً كما في الآية، أما إذا ذكر الفقير مطلقاً أو المسكين مطلقاً فإنه يشمل الآخر. نعم. ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. نعم، هذا لا شك أن المسألة من غير ضرورة حرام، جاءت الأحاديث المستفيضة في النهي عن السؤال، سؤال الناس، من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة، لا تزال المسألة في الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس لوجهه مزعة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقديصة ابن مخالف إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الحديث نعم. ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، يعني هذه أمور إرفاقية ما فيها غضاضة ولا فيها دلة ولا شيء، يعني تقول لواحدة أسكني جزاك الله خير، يمكن إنسان ماضي في مكان ما فيه يعني مساقي ولا فيه برادات ولا فيه شيء، ممكن الإنسان يضرب الباب على بعض الجيران على بعض الناس فيستسقيهم ما في شيء. وكذلك الاستعارة والاستقراض نعم. ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير، هذا يجب، يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أو عينيا، يجب إطعام الجائع. إذا علم الإنسان بحاجة مسلم فإنه يجب عليه أن يسد حاجته ويطعمه ضرورة، يدفع عنه الضرورة، طعام الجائع وكسوة العاري. وفك العاني يعني الأسير، يجب على المسلمين فأن يفكوا أسراهم عند الكفار، يجب عليهم نعم. الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال، هذا أيضا الصنف الثالث العاملون عليها، وهم من يوظفهم ولي الأمر في شأن الزكاة لجبايتها وكتابتها وإحصائها وعدها وكيلها. فالعاملون عليها هم جباتها كتابها حسابها، لكن من قبل ولي الأمر. أما العاملون من قبل صاحب المال الذين يحصون المال ويستخرجون الزكاة أو ويقومون بتفريقها فليسوا من العاملين، لا، بل يجب على صاحب المال أن يعطيهم أجرتهم ومرتباتهم من أصل ماله لا من الزكاة نعم. ولا يجوز من ذوي القربى، قال ولا يجوز أن يكون العامل على الزكاة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزكاة محرمة عليه فلا يستحقونها، لا تحل لهم. يقول عليه الصلاة والسلام للحسن: أما علمت أن لا نأكل الصدقة أو لا تحل لنا الصدقة؟ نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه، لأن العامل يعطى، العامل من تولي الأمر يعطى، يعني الفقير والمسكين كل منهم يعطى كفايته، كفاية سنته، والعامل يعطى أجرة عمله، هذا يعني تقدير أو بيان لمقدار ما يعطاه كل واحد نعم. الرابع المؤلف قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم نعم. من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو لكف شره كرشوة. الله المستعان. المؤلف قلوبهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، شيوخ قبائل، أمراء بعض البلاد، رؤساء، فإنه يجوز إعطاؤهم، إن كان كافر فيعطى رجاء إسلامه متعلف على الإسلام، وإن كان مسلما أعطي لتقوية إسلامه ومن أجل إسلام نظيره أو كف شره إذا كان يخشى أن يكون منه عدوان وتسلط على المسلمين وهذا فيما إذا كان المسلمون في حاجة. ولهذا في لما قوي الدولة الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه يعني أسقط نصيب المؤلف قلوب، يعني الإسلام والمسلمون ليسوا في حاجة إلى هذا، ولكن الحكم يدور مع علته. ولي الأمر إذا كان يعني قائم بشريعة الله فإن له أن يلاحظ ذلك ويتحرى في مصارف الزكاة المواضع التي ذكرها الله. نعم. الخامس حسبك. أحسن الله. نعم. باسل بس الموجود ها الأربعين باسل ما هو موجود يقول الناصر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولفظ الإحساس تقول أحسن الله عملك. نعم. ولفظ الإحساس عام يستعمل في الدنيا. هذا البداية، هذا ما انتهينا إليه. يحصل عمل. نعم. ولفظ الإحساس، ولفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة، كما قال تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هما هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وقال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. ومعلوم أن الخلق كلهم ولدوا على الفطرة، ومن المعلوم بالفطرة وجدوا الله أحسن عملك، كان التلاتة وجدوا. نعم أحسن عملك. ومعلوم أن الخلق كلهم ولدوا على الفطرة، ومن المعلوم بالفطرة أن ما لا يمكن إحساسه لا باطنا ولا ظاهرا لا وجود له. والعقل هو الذي ضبط القدر المشترك الكلي الذي بين أفراد الموجودات التي أحسها. لا. والعقل هو الذي ضبط القدر المشترك الكلي الذي بين أفراد الموجودات التي أحسها. والكلي لا وجود له كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان. فهذه المقدمة الفطرية هي التي عليها أهل الإيمان، ومن كان باقيا على الفطرة فيها من المشركين واليهود والنصارى والصابئين وغيرهم. كما أن أهل الفطرة كلها متفقون على الإقرار بالصانع وأنه فوق العالم، وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم. ولما كان أصل قول جهم هو قول المبدلين من الصابئة أحسن الله عملك. همزة ولا الصابئة؟ في همزة أحسن الله عملك. الصابئة. نعم. من الصابئة، وهؤلاء شر من اليهود والنصارى وإن كانوا خيرا من المشركين، كالذين ناظرهم جهم ونحوهم ممن يعطل وجود الصانع أو يجب عبادة إلها معه، فإن هؤلاء الصابئة ليسوا كذلك، لكنهم وإن لم يوجبوا الشرك فقد لا يحرمونه، بل يسوغون التوحيد والإشراك معه، ولا ينكرون هذا ولا هذا كما هو موجود في كلامهم ومصنفاتهم. لكن ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة، بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في التشيع، فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع أو من أعظم البدع التي أحدثت في الإسلام. ولهذا كان الزنادقة المحضة مثل الملاحدة من القرامطة ونحوهم إنما يستترون بهذين بالتجهم والتشيع. قال الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق الأفعال عن أبي عبيد قال: ما أبالي أصليت خلف الجهمي أو الرافضي أو صليت خلف اليهودي أو والنصراني، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا يعني صلاتي خلف الجهمي والرافضي كصلاتي خلف اليهودي والنصراني، وصلاة خلف اليهودي والنصراني النصراني معلوم حكمها وبطلانها. يعني انهما سيان، عندي سيان، لا ابالي صليت خلف رافضي او جهمي او صليت خلف يهودي او نصراني، فالامر سيان. نعم صلى الله عليه وسلم. ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. قال: وقال عبد الرحمن بن مهدي أعز الأثر أحسن الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق الأفعال عن أبي عبيد قال: ما أبالي أصليت خلف الجهمي أو الرافضي أو صليت خلف اليهودي والنصراني، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. قال: وقال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان الجهمية والرافضة. هذا وقد كان أمرهم إذ ذاك لم ينتشر ويتفرع ويظهر فساده كما ظهر فيما بعد ذلك، فإن الرافضة القدماء لم يكونوا جهمية بل كانوا مثبتة للصفات، وغالبهم يصرح بلفظ الجسم وغير ذلك، كما قد ذكر الناس مقالاتهم كما ذكره أبو الحسن الأشعري وغيره في كتاب المقالات. والجهمية لم يكونوا رافضة بل كان الاعتزال فاشيا فيهم، والمعتزلة كانوا ضد الرافضة وهم أحسن الله عملك والمعتزلة كانوا ضد الرافضة وهم إلى النصب أقرب، فإن الاعتزال حدث من البصرة والرفض حدث من الكوفيين، والتشيع كثر في الكوفة وأهل البصرة كانوا بضد ذلك. والاعتزال حدث عفو الله عنك الاعتزال حدث في البصرة حدث من البصرة في البصرة صلى الله عملك حدث في البصرة، والتشيع حدث والرفض حدث من الكوفيين. نعم. فإن الاعتزال حدث في البصرة والرفض حدث من الكوفيين، والتشيع كثر في الكوفة وأهل البصرة كانوا بالضد. فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بني بويه الديلمي فنشأ في الرافضة التجهم، وأكثر أصول تزاوجت هذه الأباطيل وهذه البدع. نعم. فنشأ في الرافضة التجهم وأكثر أصول المعتزلة، وظهرت القرامطة ظهورا كثيرا وجرى حوادث عظيمة. والقرامطة بنوا أمرهم على شيء من دين المجوس وشيء من دين الصابية، فأخذوا عن هؤلاء الأصلين النور والظلمة وعن هؤلاء العقل والنفس، ورتبوا لهم دينا آخر. والقرامطة أحسن الله عملك والقرامطة بنوا أمرهم على شيء من دين المجوس وشيء المجوس عباد النار، وقائلين للأصلين النور والظلمة إلهين. نعم صلى الله عليه وسلم المجوس. نعم. وشيء من دين الصابئة. نعم. فأخذوا عن هؤلاء الأصلين النور والظلمة وعن هؤلاء العقل والنفس، ورتبوا لهم دينا آخر ليس هو هذا ولا هذا. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله العافية.

إكرامه إيه لكن من وإنزال الملائكة نعم طيب تفضل تفضل هذا نعم أحسن الله إليكم نعم سائل من غرفة درب الجنان يقول هل العادة السرية كبيرة أم صغيرة ما لك ولها كبيرة أو صغيرة هي حرام وبس وإذا صارت صغيرة يعني إيش يعني هذا السؤال هذا الأمر ما ينبغي على الإنسان أن يحذر المعاصي كلها صغيرة وكبيرها وهي ضرر أو تشتمل على أضرار فينبغي للشاب وأن يحذرها ولا يتهاون لا يتهاون بها لا يتهاون بها لأن بعض الأسئلة يقصد منها التدرج وإلى يعني الجرأة عليها صغيرة حتى إن الصغيرة إذا صلى الإنسان عليها صارت كبيرة النظر مثلا نعم نظرة واحدة تكون صغيرة لكن إذا كان دعب الإنسان النظر إلى ما حرم الله كما هي حال بعض الناس فيما ينظر إليه في وسائل الإعلام دعبه يدمن ويداوم على مشاهدة هذه المشاهد المحرم ينبغي أن يتقي المسلم ما حرم الله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني المعتادون لحدود الله نعم الله إليكم ويقول هل في الدين من يحرم زواج الأكبر سنا والأطول جسما والأفضل علما من يحرم إيه؟ زواج الأكبر سنا الأكبر سنا والأطول جسما والأفضل علما لا أدري ما معنى هذا السؤال المقصود الزواج إذا تهيأت شروطه وأسبابه فليس هذا من شروطه ليس هذا من شروطه أن يكون الزوج أطول أو أقصر أو تكون الزوجة أطول أو أقصر أو أن يكون الزوج أعلى أو أن يكون دونها أبدا يمكن أن تتزوج المرأة من هي أعلم منه كما هو جاري الآن فلن المدرسات تتزوج إنسان عامي وقد يتزوج العالم امرأة يعني من سائر النساء عامية وهكذا في الصفات الخلقية هذا سؤال عجيب وغريب نعم أحسن الله إليكم عبد الله يقول السلام عليكم هل يعتبر الشخص من المرجئة إذا قال إنه يكفي أن ينطق ويعتقد الإنسان بكلمة التوحيد ولو لم يأتي بأي عمل هل من يقول بهذا القول يكون مرجئا نعم أحسن الله إليكم يقول كذلك هناك أحاديث صحيحة أن الله عز وجل يخرج من النار من هو على الإسلام ولم يعمل خيرا قط هذه من الأحاديث المشتبهة التي ترد إلى النصوص المحكمة يعني هل يؤخذ من هذا إن المسلم ينطق الشهادتين ثم بعد ذلك يفعل ما بدا له من الحرام ويترك ما بدا له يعني هذا لا يتأتى لا يمكن لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه ثم لا يعمل شيئا من الخير أبدا أبدا أبدا هذا الحديث من جنس أحاديث الوعد والوعيد ترد إلى النصوص المحكمة أما أن تتخذ بعض النصوص هذا الذي أضل به يعني أن الخوارج ظلوا بشبهات، وابن المرجع ظلوا بشبهات، مثل هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن يسأل يقول: السلام عليكم، متى يصل الإنسان إلى مرحلة الاجتهاد والإفتاء؟ لا إله إلا الله، والله ما عندي في شيء يعني محدد أقول إن هذه أن الاجتهاد المطلق هذا شروطه لا تكاد تنطبق الذي يذكره الأصوليون. الاجتهاد المطلق يقول بعض الناس إنها لا تنطبق ولا في أبي بكر وعمر، ولكن معروف والاجتهاد الجزئي هذا يمكن يحصل لبعض طلبة العلم وأهل العلم، لأن الاجتهاد معرفة الحق بدليل أن تعرف ويحسن الإنسان الفهم. ثم الاجتهاد المطلق، وحتى الإنسان العالم ممكن أن يكون مجتهدا في مسألة ومقلدا في أخرى، ومن علم شيئا من الحق فله أن يفتي به. لو سألك إنسان عن حكم الطهارة في الصلاة وأنت الآن طويل بعلم، تقول ما أدري أنا ما بعد صرت مفتي؟ حكم الطهارة في الصلاة شرط لا تصح الصلاة، هذه شروط الصلاة أنت تقرأها ويقرأها سيار طلاب العلم، هل ما هي فتوى؟ شرط. لكن معناه أنه لا ما يكون مفتي في المسائل الدقيقة إلا من يعني تمكن من معرفة يعني النصوص وصار لديه القدرة على الفهم والاستنباط ولديه علم بمذاهب أهل العلم، هذا يعرف أنه يعني ممن يرجع إليه في المسائل الدقيقة. نعم. الله أعلم. أحسن الله إليكم. أحمد من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا المبارك وحفظكم من كل سوء ومكروه. أرجو توضيح قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق. نعم يا أخي، الواجب المضيق والواجب الموسع. الواجب المضيق ما وقته لا يتسع إلا لفعله، كيوم الصوم، يعني الآن الصيام صيام رمضان موسع، بمعنى أنه يعني الإنسان يمكن يصوم شهر في رمضان ولا شوال، لا، صيام رمضان وقت مضيق من واحد إلى آخر الشهر، ما يمكن تأخير يوم واحد. فصيام رمضان محدد بشهر لا يتسع على الشهر إلا له، ولا يمكن تصوم نافلة في شهر رمضان تقول والله بيصوم تطوع ورمضان نؤجله. وأما الموسع فهو الذي وقته يتسع لأكثر من فعل، مثل صلاة الظهر، صلاة الظهر تبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يمكن تصلي يعني في أول الوقت في الدقائق الأولى، ويمكن بعدها ويمكن بعدها، يمكن ثلاث ساعات كلها وقت لصلاة الظهر. صلاة الظهر تستغرق 10 دقائق ممكن أن تؤديها في أي جزء من ذلك الوقت، هذا وقت موسع. فمن رحمة الله أن جعل أوقات الصلاة كلها موسعة، الفجر من طلوع الفجر إلى هذا كله وقت إلى تطلع الشمس، وقت الظهر إلى وقت المغرب من غروب الشمس إلى الزوال إلى أن يغيب الشفق، وهكذا. فهذا وقت اسمه موسع، يجوز التأخير. أذن الظهر يجب أن تصلي اللحظة ذي ولا يجوز أن تؤخرها إلى بعد ساعة؟ يجوز الحمد لله، هذا وقتها موسع. لعل هذا المثال يوضح لك هذا التصور للموسع والمضيق وضبطوا بهذا ما كان وقته أوسع يعني أو متسع وقته لأكثر من فعل فهو موسع، وما لا يتسع وقته لأكثر من فعل فهو المضيق. نعم أحسن الله إليكم. ويقول ما الفرق بين قول القائل حدثني وحدثنا وجزاكم الله خيرا وبارك؟ والله هذا فيما أذكر أنهم قالوا حدثنا إذا حدثه وحده، وحدثنا إذا حدثه مع غيره. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم وضع الكمامة على الأنف في أثناء الصلاة للرجل؟ ما ينبغي، ما ينبغي أن تضع الكمامة إلا لسبب، قد يكون الإنسان يعني نص العلماء على أنه يكره التلثم، إن الإنسان يتلثم يلف على فمه وأنفه طرف ثوبه إلا لسبب، قد يكون الإنسان قد يقف الإنسان إلى جانبه إنسان يعني تشم منه رائحة عفنة مؤذية من دخان أو غيره أو بصل مؤذي، يعني أحيانا يضطر الإنسان إلى أن يمكن يقطع صلاته ويتحول إلى مكان بعيد، فإذا كان حصل مثل عليه يتلثم أو يضع كمامة إذا كانت الكمامة موجودة، أما بدون فلا ينبغي لأنه ستر لبعض الوجه، الكمامة تستر بعض الوجه. نعم أحسن الله إليكم. عبد الرحمن يقول يوجد أحد الإخوة لا يحب مخالطة الناس وهو مشغول في نفسه وإصلاحها غالب الوقت ولا يهتم بالناس ومخالطتهم، فهل فعله صحيح؟ والله ما ندري، هذا أمر يختلف باختلاف الناس، ما ندري عن حاله وأسباب اختياره هذا المنهج، يمكنه أعلم بحاله يمكن هذا أصرف له. نعم أسماء الهاجري تسأل تقول السلام عليكم، هل الخادمة إذا أسلمت تعطى من الزكاة لتأليف قلبها على الإسلام؟ أهل العلم ما ذكروا في المؤلفة إلا السادة، السادة تعطى من الصدقة التطوع بارك الله فيك. نعم أحسن الله إليكم. عبد الله يقول إذا كان الرجل من المرجئة هل تجوز الصلاة خلفه أم الأولى ترك ذلك؟ يصلى خلفه، الإرجاء مذهب دخل فيها وقع فيها أقول بعض أهل العلم. نعم أقول يصلى خلفه، لكن إذا وجد من هو أفضل منه. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الشرط والواجب في الصلاة؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، صلاة بلا طهارة باطلة، حتى ولو صلى محدثا سهوا فإنه يجب أن يستأنف يعيد، لو ذكر أنه صلى على غير وضوء يعيد الصلاة يعيد يقضي نعم يعيد ما صلى، لكن الواجب في داخل الصلاة من يعني مثلا التسبيح في الركوع والسجود أو التشهد الأول لو تركه الإنسان سهوا يكفيه أن يسجد للسهو مثلا. نعم وكذلك ما الفرق بين الشرط والركن في الصلاة؟ يقولون الشرط ما يجب للصلاة قبلها كالطهارة ودخول الوقت، وأما الركن فهو في داخل الصلاة، الشرط الركن هو شرط في الحقيقة لكنه جزء من الصلاة، جزء الركوع لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، ففيه معنى الشرط، فالصلاة لا تصح الركعة التي يترك فيها المصلي الركن ولو سهوا لا تصح، لا بد أن يعود ويأتي به أو تبطل الركعة، فترك الركن يبطل الركعة. نعم أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. أقول يا محمد جار أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تطامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الحديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في ذلك إلى آخره. يختم المؤلف رحمه الله ما استشهد به من أحاديث الصفات بحديث الرؤية كما فعل في الآيات التي أوردها، ختمها بآيات الرؤية بالآيات الدالة على الرؤية. وكأن في هذا لفتة إلى أن إثبات الصفات يتضمن أن الله تعالى يرى وأن رؤيته ممكنة، أما مع نفي الصفات فإن ذلك يستلزم أنه تعالى لا يرى. وهكذا يقول الجهمية، الجهمية ينفون الصفات وينفون الرؤية، لأن ما لا صفات له لا يرى. فالمؤمنون المهتدون المستقيمون على صراط الله صراط رسول الله يؤمنون بصفات الله ويرجون أن يكرمهم الله بالنظر إليه. فهنا يذكر الشيخ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صاعدة ليس دون سحاب لا تضامون في رؤية، لا يلحقكم ضيم ولا ضيق أو لا تضارون، لا يلحقكم ضرر ولا ضيم، رؤية سهلة كما يرى الناس الشمس والقمر، لا هل يلحقهم ضيم في رؤية الشمس والقمر، لأنهم يرونه بوضوح في الشمس والقمر ليلة القمر ليلة البدر والشمس صعبة ليس دونها ساعات، يراها الناس بجلاء ووضوح لا يحتاجون لا يتكلفون في رؤيتهم، بخلاف الهلال فإن الناس يتراءونه فيراه بعضهم ولا يراه بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن المؤمنين سيرون ربهم، يعني يوم القيامة سترون ربكم، المراد يوم القيامة. وقال وفي الحديث الآخر: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ويخبرهم بأنهم يرونه رؤية كرؤيتهم للشمس والقمر، وهذا يدل على أمور. أن يقول أهل العلم أن هذا فيه أنهم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئية، فنقول رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كرؤيتهم للشمس والقمر، من وجوه: من جهة أنها رؤية بصرية يرون ربهم بأبصارهم كما يرون الشمس والقمر بأبصارهم، ويرون ربهم من غير أن يحيطوا به كما يرون الشمس والقمر من غير إحاطة، أنت ترى الشمس ولا تحيط بها. ومن جهة أنهم يرونه في العلو كما يرى القمر الشمس والقمر في العلو، ويرون المؤمنون ربهم من غير أن يلحقهم ضيم ولا ضرر، وكذلك رؤية الناس للشمس والقمر. إنكم سترون ربكم كما ترون، ما يسمونها موصولة مصدرية موصولة، يعني إنكم سترون ربكم كرؤيتكم، كرؤيتكم للشمس والقمر. وأهل السنة والسنة مستفيضة بل متواترة في إثبات الرؤية، فرؤية المؤمنين لربهم يعني نقول إنه قد تضافرت عليها الأدلة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة ومن سلك سبيله. وأما الجهمية المعطلة فإنهم ينفون حقيقة الرؤية كما تقدم، ينفون حقيقة الرؤية ويحرفون النصوص ويردون ما قدروا على رده. والأشاعرة معروف مذهبهم، يقولون إنه تعالى يرى لكن لا في جهة، لأنهم هم ينفون العلو، فهم لا يقولون بأنه تعالى في السماء فوق المخلوقات. فلذلك يقول إنه يرى لا في جهة، يعني ما يرى لا من فوق ولا من يمين ولا من شمال ولا ولا ولا. قيل لهم هذا لا يعقل، لا بد أن يكون المرئي في جهة من الرائي، يعني يمين وشمال أو من فوق أو أمام أو خلف. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، صلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فافعلوا. كان في هذا إشارة إلى أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب الفوز بهذا النعيم برؤيته سبحانه وتعالى. فلما ذكرها الشيخ هذه الأحاديث، هذه الجملة من أحاديث الصفات، قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبر فيها عن ربه. وأهل السنة يؤمنون بذلك كله كما يؤمنون بما جاء في الكتاب، فإنهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة، بل يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يريد يدخل في قضية إن أهل السنة هم الفرقة النادية وهم وسط، أهل السنة وسط في فرق الأمة، فهو وسيذكر تفصيل ذلك في مسائل أربع يأتي الكلام عليها. فهم وسط في فرق الأمة كما أن هذه الأمة وسط في الأمم. إلى هنا يا محمد، معنى يزيد وسطام، بس إن شاء الله غدا نقرأ بقية الفصل. نعم، من معنى؟ لا الحموية ما فيها القواعد الأربعة. لا فهد، نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إلى هنا، هذه القاعدة الأولى. هذه القاعدة الأولى من ما سماه الشيخ بالقواعد الأربع، وهي يعني أربع مسائل، أنه لو سماها مسائل كان يعني أقرب. والأمر سهل. القاعدة الأولى أن تعلم أن المشركين الأولين الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، أنه خالق السماوات والأرض، وأن الله هو خالقهم، وهذا بين الآيات. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إلى غير ذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر سيقولون الله، فقل أفلا تتقون. سبحان الله، يقرون بأن الله هو خالق هذا الوجود علويه وسلويه، وأن الله هو خالقهم ورازقهم. ثم مع ذلك يعدلون به غيره ويعبدون معه سواه. هذا من أفحش أو هو أفحش تناقض. كيف يعدلون برب العالمين مخلوقا من المخلوقات، بل يعدلون به جمادا حجرا أو شجرا، أو يعدلون به ميتا يقصدونه بالخوف والرجاء. فعلم أن هذا الإقرار وإن كان يعني حق هو نوع من الإيمان، فإنه لا يكفي ولا يصير به الإنسان مؤمنا، ولا يكون به موحدا، ولا ينجو به من النار. وهذا حال أكثر الأمم التي قص الله علينا خبرهم ومع رسله، كانوا هكذا. يعني ليس هذا خاص بمشرك العرب أو بقريش، بل هذا ما دلت عليه الآيات في قوم نوح وعاد وثمود. قالوا لو شاء ربنا، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لو شاء الله لأنزل ملائكة. والشيخ رحمه الله له عناية بتقرير هذا المعنى، وهو من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريراته للتوحيد ينبه على هذا الأمر وهذا الأصل. لأن كثير من المتكلمين من طوائف المتكلمين يقررون التوحيد ببيان توحيد الربوبية وتقرير توحيد الربوبية، ولا يعرضون بتوحيد العبادة، فيقولون الإله هو القادر على الاختراع أو هو الخالق، فيصير معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. فالإلهية عندهم هي القدرة على الاختراع. فإذا أقر العبد بهذا فكان موحدا، وهذا باطل، لا يكون بهذا موحدا. التوحيد الذي دعت إليه الرسل حتى يقر بأنه لا معبود إلا الله، يقر بأن الإله الحق هو الله، وأن كل معبود سواه باطل. وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إلى هنا يا فهد. نعم بعده. هناك رسالة الدلائل من ولادة الإشخاص وكلالة الخطاوية والمغربية والألمانية وكلالة أهل الدين العالمين يا زين العالمين اليوم عجل. نعم أقر يا صايم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. يقول ابن جروم: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. يقول المؤلف باب المصدر يعني من المنصوبات من الأسماء المنصوبة المصدر، ويعبر أكثر الناحيين عن هذا بالمفعول المطلق، ما يقول المصدر يقول المفعول المطلق، وهذا أدق، فإن المصدر يكون منصوبا ويكون مرفوعا ويكون مجرورا، لكن المفعول المطلق منصوب. فالمفعول المطلق يعني يمكن نقول هو المصدر الذي يأتي مؤكدا لفعله، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مفعول مطلق، ويقول الإنسان سلم تسليما، سلم تسليما، تسليما مفعول مطلق فيكون منصوبا في هذا التركيب. ولكن هذا المفعول المطلق تارة يكون مطابقا للفظ الفعل العامل فيه فيكون لفظيا يعني مطابق لفعله في اللفظ، مثل وكلم الله موسى تكليما، وقد يكون موافقا له في المعنى فيكون معنويا كما قال قام وقوفا وجلس قعودا، فهنا قعودا هي في معنى الجلوس، والوقوف بمعنى القيام، فهو مصدر مؤكد لكنه من معنى الفعل لا من لفظ الفعل. ولهذا يقول في كتب المبسوطة إن الفعل المفعول المطلق تارة ينوب عنه مرادفه مرادف وينوب عنه أشياء، مرادفه مثل ما في المثال قام وقوفا، فوقوفا هو مصدر مؤكد لكنه نائب عن المفعول المطلق، لأنه بمعنى نائب عن المفعول المطلق. وينوب عنه أشياء كثيرة مثل كل وبعض وأشياء أخرى مذكورة في الكتب المبسوطة، والمؤلف اختصر على تقرير إن المصدر أي المفعول المطلق هو من الأسماء المنصوبة، فالمصدر يكون مفعول مطلق إذا جاء يعني تابعا للفعل مؤكدا له، فالغاية من هذا المصدر هو التأكيد. نعم اللي بعده باب المصدر اللي بعده باب ظرف الزمان صلى الله عليه. نعم قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتم وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحين وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. على كل حال أيضا من الأسماء المنصوبة عن ظرف الزمان، وهو الاسم المنصوب على تقدير أو بتقدير في، ولا الظرف يأتي فاعل ويأتي مبتدا ويأتي مفعول به ويأتي مرفوع ومنصوب ومجرور، لكن المفعول فيه أو الظرف قلت إنهم يسمونه أيضا المفعول فيه، ما يسمونه ظرف، الظرف مثل ما قلنا في المصدر تنوع موضعه في التركيب، الظرف وظرف الزمان وظرف المكان يأتي فاعلا ويأتي مبتدا ويأتي مفعولا به ويأتي مجرورا، لكن المفعول فيه هو الاسم، اسم الزمان المعمول المنصوب بتقدير فيه، في كذا صمت يوم الخميس يعني في يوم الخميس، هذا اسم زمان. أسماء الزمان منها العام ومنها الخاص، اليوم وليلة وشهر وسنة، وساعة، فيها أسماء منها ما يعم الزمان، ومنها الأمد والأبد كما ذكر المؤلف في هذه الأمثلة. وكذلك اسم المكان يسمى ظرف المكان مفعول فيه، لكن هو اسم مكان منصوب بتقدير فيه، مثل أمام وخلف وفوق وتحت، هذه كلها ظروف. اقرأ الأمثلة. نعم، ظرف الزمان. قال نحو اليوم والليلة. اليوم والليلة وغدوة. غدوة الصباح. نعم، وبكرة. وبكرة كذلك. وسحرا، سحر آخر الليل. نعم، وغدا سحرا، تقول يعني كلمته سحرا أو صليت سحرا، أي في السحر نجيناهم، لكن ذاك مجرور، نجيناهم بسحر. نعم، وغدا، وغدا اليوم القادم، اليوم الذي يلي يومك. نعم، وعتمة لأول الليل بعد استحكام الظلام. نعم، وصباحا معروف. نعم، ومساء يعني تقول سرت صباحا، سافرت صباحا. نعم، ومساء. نعم، وأبدا، أبدا للمستقبل، للزمان المستقبل غير المحدود، أبدا لا أكلمه أبدا. نعم، وأمدا، الأمد الوقت المطلق وقد يكون مقيد، أمد، أمد من الزمان. نعم، وحينا، حين هذا من ألفاظ الزمان العامة، حين ما هو مخصوص بشيء، لا يبينه إلا ما يضاف إليه. نعم، وظرف المكان صلى الله عليه. نعم، ظرف المكان كمل. أمام، أمام معروف. وخلف. نعم، وقدام ووراء. قدام مثل أمام، ووراء مثل خلف. نعم، وفوق وتحت. نعم، وعند. عند هذا ظرف، تقول جلست عنده. نعم، وإذاء، الإذاء المحالي معروف. نعم، وحذاء يعني جلست حذاءه أو جلست إزاءه، يعني بالمكان الموازي محاليا له. نعم، وتلقاء مقابل. نعم، تلقاء وجهه. نعم، وثم، ثم يقال من هناك، جاء في القرآن طبع عليهم الدان المخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم، أي هناك. نعم، وهنا معروف للمكان القريب، وهناك للمكان البعيد. بعد انت قال ما أشبه ذلك. بارك الله فيك، أحسن الله عليك. اقرأ شرح الشيخ أعني مع نفسك أستاذ عبد الحميد، فإنه قد أجاد وأفاد في شرح هذه هذا المثل. نعم. بعد نعم سور الطحاوية منه منه ما اسمه ليش بعيد هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الاسم غانم الشيخ غانم قال المؤلف رحمنا الله وإياه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته إلى كثيرة. يقول الشيخ في ذكره لما يجب الإيمان به في حق الله إنه قديم بلا ابتداء يعني أن وجوده لا بداية له فليس بحادث سبحانه وتعالى بل هو واجب الوجود لا يقبل الحدوث ولا العدم فوجوده لم يكن مسبوقا بعدم قديم بلا ابتداء قديم والقديم ليس صفة اسما لله يدعى به فيقال يا قديم أو سبحان القديم لا بل اسمه الأول هو الأول والآخر كذلك دائم بلا ابتداء المقصود أنه الباقي الذي لا نهاية لوجوده فبقاؤه لا نهاية له قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء وهذا اللفظان يعبر بهما عن دوام وجوده أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل فلا بداية له ولا نهاية له ويتضمن هذا المعنى اسمه الأول والآخر اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأكد المصنف هذين المعنيين أكدهما بقوله لا يفنى ولا يبيد لا يفنى ولا يبيد هذا تأكيد لقوله دائم بلا انتهاء تأكيد لا يفنى ولا يبيد والفنى والبيد معناهما واحد أو متقارب لا يفنى بل هو باقي بكماله وشأنه وعظمته سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد فهو تعالى وهذا يتضمن أنه الغني بنفسه عن كل ما سواه فلم يتوقف وجوده على غيره بخلاف المخلوق فإن المخلوق مفتقر في وجوده فلا وجود له إلا به سبحانه فكل من سواه سبحانه فهو موجود بإيجاد الله له وبمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدرته وبخلقه يقول ولا يكون إلا ما يريد بهذا إثبات الإرادة العامة الإرادة التي هي بمعنى المشيئة وهذا يساوي إنه لا يكون إلا ما يشاء فكل ما في الوجود فإنه بمشيئته سبحانه وتعالى لا خروج لشيء عن مشيئة السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما والعباد وأفعالهم وصفاتهم كلها بإرادته ومشيئته سبحانه وأثبتت الجبرية هذه المشيئة والإرادة وغلت في ذلك حتى قالوا إن العبد لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل له وظلت القدرية فنفوا عموم الإرادة فقالوا إن أفعال العباد لا تدخل في مشيئة الله بل العباد هم الخالقون لأفعالهم فظل الفريقان عن الصراط المستقيم وهدى الله أتباع الرسل فقالوا إن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والعباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم. فالقيام والقعود والذهاب والمجيء والكلام من العباد هي أفعال لهم، ولكنها مفعولة لله ومخلوقة لله كسائر المخلوقات، وهذا يدخل في عموم ملكه. فالقدرية أخرجوا أفعال العباد عن مشيئته وعن ملكه وعن قدرته، تعالى الله عن قول الطائفتين علو كبيرة. فالجبرية ظلوا فغلوا في إثبات القدر وجحدوا أفعال العباد، جحدوا ما دل عليه الشرع من وجوب طاعته وتحريم معصيته سبحانه وتعالى إلى والمؤلف. وفي عبارة المؤلف ولا يكون إلا ما يريد رد على من على القدرية النفاث، رد على القدرية النفاث، فإنهم يقولون أن أفعال العباد تكون بغير مشيئة الله، فجعلوا في الموجودات ما لا يريده الله، ولا يعني ما لا يشاءه سبحانه، ولا يكون إلا ما يريد. شدي بعد لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، الله سبحانه وتعالى لا تبلغه أوهام العباد وخيالاتهم، ولا تدركه الأفهام، هذا يدل عليه، ولا يحيطون به علما. فهو تعالى لا تحيط به الأبصار وإن رأته، كذلك لا تحيط به العقول وإن علمته. فالله تعالى يعلم العباد ما شاء لهم أن يعلموه، ولكنهم لا يحيطون به علما، لا تبلغه الأوهام، لا تصل إليها أوهام العباد وخيالاتهم، فلا يمكن التخيل لكيفية ذاته أو صفاته أو شيء من صفاته، ولا تحيط به أفهام العباد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، لا يشبه أحدا من خلقه، كما أنه ليس كمثله شيء من خلقه، هو لا يماثل شيئا من خلقه. فالتشبيهان باطلان، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق، فالمخلوق لا يشارك الخالق في شيء من خصائصه، والخالق لا يشرك المخلوق في شيء من خصائصه. فالله تعالى موجود وجودا لا يقبل العدم، وجود واجب، والمخلوق موجود لكن وجود ممكن محدث بعد أن لم يكن. فالعبد لا يشارك الخالق في غناه، والمخلوق والخالق لا يشرك المخلوق في فقره وخصائصه. وهذا معنى قوله ولا يشبه الأنام، يعني لا يشبه المخلوقات من الناس والجن والإنس وغيرهم، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، هذا اسمان من أسماء الحسنى الوالدان في آية الكرسي وفي آيات أخرى، هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو حي لا يموت، كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي من العباد فإنه يموت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إلى آخره. وهو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله لما ذكر هذين الاسمين أكدهما بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت، فحياته لازمة له أزلا وأبدا، فلم يزل حيا ولا يزال حيا، كما سيأتي في ذكر بيان أزلية صفاته وأبديتها. قيوم لا ينام، في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أنه لا يليق بعظمته سبحانه وتعالى وهو خالق هذا الوجود علويه وسفليه وهو المدبر له تعالى الله عن كل نقص وعيب، حي لا يموت قيوم لا ينام. إلى هنا يا الغالب. نعم صلى الله عليك. لما نقول لا يصح تشبيه المخلوق بالخالق، لا يصح تشبيهه في خصائص الوجود خاص بالخالق، الوجود خاص بالخالق، لا ليس خاص، وخاص بالمخلوق ليس خاص، هذا الوجود المطلق مشترك، لكن الوجود الواجب بالنسبة. ها هذا خاص، والوجود الممكن المحدث المخلوق، هذا مختص من المخلوق وقس على هذا. نحصل لك السؤال أريد يا شيخ، لما نقول لا يصح تشبيه المخلوق بالخالق ولا الخالق بالمخلوق، يعني معناه أنه لا يجوز أن يوصف الله بشيء من خصائص المخلوق ولا يجوز أن يوصف المخلوق بشيء من خصائص الخالق. فالآن قول اليهود إن الله فقير، هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، وقول النصارى أو غيرهم إن لله ولد تشبيه للخالق بالمخلوق، لأن الولد من خصائص المخلوق. لعله أقول لعلك وصلت المقصود. لا ما في شيء. بالنسبة لشخص لك حكم التوسل بعمل الصالح، هل ينقص العمل الصالح؟ إيش؟ التوسل بعمل الصالح. فيه؟ هل ينقص العمل؟ لا ما ينقص. صلاح. نعم من معنا؟ أحمد. من هو؟ من اللي معنا فيه؟ أحمد الليل. أحمد تفضل يا أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال المصنف رحمنا الله وإياه المسلمين أجمعين تفضل. في الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، الدليل السادس قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي في أي فريق كنتم، أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين، فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين بالاستضعاف، فلم تعذرهم الملائكة وقالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا يشك عاقل أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم، هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوا، احتبسوا هم ما حبسوا، لو حبسوا لكانوا معذورين، لكنهم اختاروا البقاء، هم اختاروا البقاء وخرجوا مع المشركين. نعم. فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم، فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر، فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله فيهم هذه الآية، فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد واتبعوا غير سبيلهم وخطأوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا، فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. فإن قال قائل هل كان الإكراه عذرا هل كان الإكراه عذرا للذين قتلوا يوم بدر على الخروج؟ قيل لا يكون عذرا لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذا أقاموا مع الكفار فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة. لا شك أن هذه الآية من أدلة على وجوب الهجرة على من قدر. لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهران المشركين وهو لا يستطيع أن يصدع بدينه بل هو مستخفي كاتم. والذي يظهر أن هؤلاء يعني كانوا عايشين مع قومهم غير يعني منابذين لهم ولا مظهرين لدينهم، ولما خرجوا خرجوا معهم خوفا من أن يؤذوهم، فهذا لا يكفي لا يكون عذرا مجرد الخوف، كما قال سبحانه من كفر بعد من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فخوفهم لا بد أنه خوف يعني من أن يؤذوهم في يعني بسب أو نوع من الأذى، ما لو خافوا يعني أكرههم على الخروج بتهديدهم بالقتل فعلا، لكن هم حالهم قبل خروجهم يعني هم كانوا عصاة ببقائهم وإقامتهم من غير عذر، لأن الملائكة وبختهم على دعواهم الاستضعاف. لو كان هذا الاستضعاف يعني من النوع الذي قال الله فيهم إلا مستضعفين من الرجال والنساء، المستضعفين حقيقة عاجزين عن الخروج، أما هؤلاء لم يكونوا عاجزين عن الخروج، لم يكونوا عاجزين عن الهجرة، وأنضاف إلى ذلك خروجهم مع المشركين. نعم بعده. الدليل السابع قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فذكر تبارك وتعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم، ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره. هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام، فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزه وبلاده فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحاب وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. كل كلام الشيخ معروف منصب على يعني ما جرى من بعض أهل الدرعية مع جيش إبراهيم باشا الغزاة الذين حاصروا الدرعية وقاتلوهم، وتواطأ معهم بعض المنافقين والذين في قلوبهم مرض، فكان ذلك سببا لاستيلائهم على الدرعية ودخولها وتشريد أهلها وأسر بعضهم. فالشيخ كتب هذا في شأن هؤلاء. نعم صلى الله عليه الشيخ. هل يفهم في الدليل السادس السابق أن من فرط فمكث في ديار الكفر ثم أكره وألجئ على قول الكفر أو فعله هل يعذر؟ إذا ألجئ لا قد لا نعم نعم كحال المسلمين قبل الهجرة